يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد فضل في الصلاة في الروضة التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، ولذلك سميت الروضة، فالصلاة فيها فضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينكر على من مد رجليه تجاه المصحف وهو محتاج لذلك لكبر سنه؟ إذا كان المصحف قريبا منه فلا يمد رجليه إليه، أما إذا كان بعيدا منه فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عق والديه أو زنى ثم تاب، فهل يلحقه العقاب الدنيوي المترتب على ذلك بأن يعقه أبناؤه أو يزنى بأهله أو ما يلحقه العار بسببه؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب توبة صادقة تاب الله عليه، لكن حق المخلوق، حق الوالد وحق المخلوق، لا تكفي التوبة بينك وبين الله فقط، لا بد من استباحته، طلب مسامحته، لا بد من هذا. أما المعصية التي بينك وبين الله فتكفي التوبة الصادقة بينك وبين الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلق رجل زوجته وأثناء العدة جامعها ولم ينوي بذلك الرجعة، بل فقط أراد أن يقضي حاجته منها، فما الحكم في ذلك؟ هذا يعتبر رجعة، الجماع يعتبر رجعة، راجعها بذلك، هذا أبلغ من القول، أبلغ من قوله راجعتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تذهب لعملها مع السائق ومعها ابنتها التي تبلغ من العمر 13 سنة، فهل هذه خلوة؟ نعم، لا بد من حضور من هو بالغ في السن، لا بد من حضور من تزول به الخلوة وهو العاقل البالغ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الإمام أن يسكت بين الفاتحة وقراءة سورة أخرى؟ لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، لكن إذا فعله ليمكن المأموم من قراءة الفاتحة فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عطس رجل في الصلاة فهل له أن يحمد الله في ذات الحال؟ نعم، يحمد الله بينه وبين نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجة تقول إنها تشكو من زوجها بأنه يشخر في نومه، وهي لا تستطيع أنه يشخر في نومه وهي لا تستطيع أن تنام معه في الغرفة بسبب ذلك، سؤالها هل يجوز لها أن تترك زوجها في غرفته ثم تقوم وتنام في غرفة أخرى؟ نعم، هذا ضرر، هذا ضرر بلا شك، ويقلقها، فلها أن تذهب إلى غرفة أخرى لتستريح فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، جدتي بسبب كبر سنها وعدم إدراكها لم تستطع أن تصوم رمضان وهي لا تصلي، فما الواجب علينا تجاه ذلك؟ إذا كان ليس عندها عقل فليس عليها شيء، رفع القلم عن 3، ذكر المجنون حتى يفيق، زائل العقل للكبر مثل المجنون، ليس عنده عقل ليس عليه تكليف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في هذا الدعاء تعدي وهو قول القائل اللهم أصلح الكافرين واهدهم؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكافرين بالهداية وهداهم الله، تدعو للكافر بالهداية لكن لا تستغفر له، وإنما تدعو له بالهداية، لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التفرقة بين الأولاد والبنات في المضاجع هل تبدأ من السن 7 أو 10؟ العاشرة، تبدأ من العاشرة، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا، هذا يعني في العاشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتوضأ من ألبان الإبل، من شرب ألبان الإبل؟ ما حد قال هذا، إنما يتوضأ من لحوم الإبل، أما ألبانها ومرقها هذا لا يتوضأ منه لأنه ليس لحما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقل عن بعض العلماء بأنه قال: من قال يعلم الله أنه قد حصل كذا وهو كاذب في ذلك فإنه كافر، فهل ذلك صحيح؟ كافر؟ نعم. لا أدري، لا أدري عن هذا ولا وقفت على هذا الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز محبة الكافر محبة طبيعية كمحبة الطبيب الحاذق والمعلم المتقن؟ لا تحب الكافر ولا تستفصل، طبيعية أو دينية لا تستفصل عن هذا، أنت تبغض الكافر من أجل دينه، من أجل كفره، والمحبة الطبيعية بين الزوج وزوجته الكتابية، أو بين الأخ وأخيه الكافر، محبة طبيعية، هذه قد يتسامح فيها، لكن ما يجوز للإنسان أنه يقول أحبوهم محبة طبيعية، لأن هذا وسيلة إلى المحبة الدينية، لا يفتى بهذا. نعم. لكن لو وقع شيء من هذا، لو وقع شيء من هذا فإنه لا يؤاخذه الله عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما النصيحة لزوج يسمح لزوجته أن تلبس إذا خرجت أن تلبس ملابس مزخرفة ومزينة وملونة؟ إيش؟ يقول ما نصيحتكم لزوج يسمح لزوجته إذا خرجت خارج المنزل أن تلبس ملابس مزخرفة ومزينة وملونة؟ هذا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، هذه صفة المنافقين، وخروجها متزينة هذا من المنكر، وهو يأمر بالمنكر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويأمرها بالستر، ويأمرها بالعفاف، ويأمرها بالحياء عند الخروج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هذا العام أنوي الحج أنا وزوجتي ومعي أولاد صغار، يقول فلدرء المشقة عن زوجتي وأولادي، هل لي أن أبدأ بالذهاب لعرفة من اليوم السابع؟ كما أنه هل يجوز لي أن أؤخر طواف الإفاضة ليكون مع طواف الوداع؟ كلا الأمرين جائز والحمد لله، جوز أنك تذهب إلى عرفة على طول ولا تمر مكة إلا بعد ما تنزل من عرفة، يجوز هذا، ويجوز أن تؤخر طواف الإفاضة عند السفر ويكفي عن الوداع. نعم. ويقول حفظك الله: وهل لي أن أرمي الجمرات عن زوجتي؟ يقول هل لي أن أرمي الجمرات عن زوجتي؟ إذا كانت لا تستطيع أو عليها مشقة أو الأطفال يحتاجون من يبقى معهم لحفظهم فلا مانع ترمي عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة؟ ما المراد بالعينة؟ المراد بالعينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من المؤجل، بثمن حال أقل من المؤجل، سمي عينة لأنه رجعت إليه عين ماله، هذه من وسائل الربا، هذه من وسائل الربا. نعم. أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المدين بثمن أقل من المؤجل، هذا كأنه باع دراهم أكثر منها وجعل السلعة حيلة للزيادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز لأحد أن ينهى عن منكر يفعله هو، أو أن يأمر بمعروف لا يفعله؟ الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ نعم، على الإنسان أنه يأمر الناس بما يأمر به نفسه وينهاهم عما ينهى عنه نفسه، لكن لو حصل أن الإنسان عنده مخالفات أو بعض المخالفات يتوب منها، ولكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ولو كان عنده شيء من المخالفات، لأنه لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من هو سالم من كل المخالفات ما أمر أحد ولا نهى أحد، ما في أحد يخلو، ما في أحد يخلو، نستغفر الله من النقص ومن المخالفات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة تحديد عدد الأموات عند الصلاة عليهم بأن يقال الصلاة على 3 رجال و5 نساء وهكذا؟ ما في مانع، لا بأس بذلك، من أجل أن يعرف من يصلي عليهم ويدعو لهم، ما في مانع. طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يكمل أذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء وهو في المقبرة؟ لا مانع، يكمل الأذكار في أي مكان، في المقبرة، في الطريق، في على السيارة، على فراشه، في المسجد، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة ذكر الله مطلوب في كل مكان إلا في دورة المياه، إلا في دورة المياه يكره ذكر الله فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعنا من فضيلتكم أنه لا يجوز شرب الماء الذي يوزع في المقابر عند دفن الميت. ما قلت ما يجوز، أقول العمل هذا ما ينبغي، العمل هذا لأنه بداية بدعة لا يجوز، ما كان السلف يعملون هذا، أنا ما قلت ما يجوز الشرب، الماء حلال ما في بأس، لكن اللي يعملون هذا نقول الأولى أنهم يتركون الشيء هذا ولا يفتحون الباب للبدع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم سأجعل لك صلاتي كلها، ما المراد بالصلاة هنا؟ دعاء، مراد به الدعاء، ما هو المراد الصلاة اللي هي الفريضة أو النافلة، المراد الصلاة الدعاء، وصلي عليهم أي ادعو لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول امرأة تقول كان علي قضاء يوم من رمضان ولكني أفطرته لحاجة زوجي فماذا علي؟ تقول المرأة كان علي قضاء يوم من رمضان ولكني أفطرته لحاجة زوجي. لا بس، القضاء موسع إلى أن يأتي رمضان الآخر، وكانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فتؤخره إلى آخر شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان مسافرا وهو صائم وشق عليه السفر فنوى الفطر ولكنه بعد ذلك أكمل صومه، فهل يعتبر مفطرا بالنية مع أنه لم يأكل ولم يشرب؟ إذا عزم على قطع النية أفطر، أما إذا تردد يقول ها أفطر ما أفطر أنا بحاجة للفطر أو هذا متردد ما تنقطع النية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما شروط المحرم للمرأة في السفر، وهل من شروطه أن يكون المحرم مسلما؟ نعم، من شروطه أن يكون مسلما بالغا عاقلا، مسلما بالغا عاقلا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.